أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين فإننا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الرحمن يا عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا Thank you. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وكما أهلكنا قبلهم من قرن وكما أهلكنا قبلهم من قرن فلتحس منهم لهم رجزا ضاقا أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا ساكا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض Thank you. لعلي آتيكم منها بقبس لوجد على النار هدى فلن عليك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترتك No!